إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بيكو. إحنا النهاردة هنستكمل زي ما انتهينا آخر مرة عند المستشار مؤتمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتحط في موقف إن هو يكون مستشار لحد، فاعتبر ان دي امانه، ودي كانت توصيه. طب في الادب بقى النهارده، في الادب اللي هناخدها النهارده، هنعرف بقى ايه هي المشوره، وقد ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه مشوره اصحابه، وسار على هديه دوت الصحابه، وإيه حكم المشورة لو ما كانتش صحيحة، ما كانتش حق. ده كله يعني هيقابلنا في أحاديث النهاردة. هنبدأ النهاردة من باب المشورة، معنا حديث دراسة عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. هنا قرأ ابن عباس، فهل هي دهية يعني تفيد لما نتكلم، هل هي قراءة سمعها ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر ثابتة في المصحف، ولا هو ده قرأها تفسير لمعنى شاورهم في الأمر؟ هنا راجح فيها ان هو يكون ان ابن عباس قرأها على سبيل التفسير والبيان، وإن هي لفظة بعض كلمة بعض لا غير ثابتة في القرآن. تمام؟ طب هو ليه قال هنا بعض، مع إن هنا الآية وشاورهم في الأمر، الأمر يعني الأمر نزل كده. ابن عباس طبعا إنه عالم فاهم إن في أمور ما ينفعش فيها المشورة. انت بتستشيري غيرك في الامور المباحه اللي ما نزلش فيها نص. فهنا في امور بيتنزل فيها الوحي بالقران او في السنه ما فيهاش مشاوره، ده امر لينا في التنفيذ. لكن الامور المباحه نشاور فيها، ودوت فعلا اللي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو هريره كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر الناس مشوره، بس نشوفه بقى في المواقف اللي فيها وحي، اللي نزلوا فيها وحي، ما كانش مش بيستشير حد. والمواقف اللي هي في المواقف المباحه اللي ما نزلش فيها نص كان بياخذ براي اصحابه. يعني هنقول في قصة الإفك، وبعد ما قيل عن أمنا عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم يعني أعمل إيه في واحد بعد ما نزل، يعني في واحد وقال على أهلي كذا وكذا وكذا. فهنا بيشيرهم في شيء ما نزلش فيه نص. لكن لما جه هنا يشور علي بن ابي طالب وزيد بن حارثه في امر فراق عائشه لما قيل عنها، ونزل بعد كده براءتها في القران، او استشار لان ما كانش نزل اي نص، لكن اول ما نزل براءتها في القران انتهى. طيب نشوف موقف تاني. يمكن هنا نقول في غزوة أحد اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فمنهم من الشباب يعني حفزه إن هو يخرج ويلاحق بقى اللي قتله مش عارف إيه ونخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيهم ولبس ملابس الحرب والخوذة وأعد العدة وخرج، فرجعوا في كلامهم. فقال لهم إيه؟ إن ما كان للنبي لبس لمته اللي هو ملابس الحرب بتاعته إن هو يرجع فيه تاني، يعني لازم خلاص ده بقى أمر الأنبياء ما بيرجعوش في كده، ما دام لبس ملابس الحرب لابد إن هو يكمل، لأن هو عنده أمر بكده ونص بكده. لكن هو استشارهم في المباح، نخرج ولا لأ؟ هل من الخير لينا كده إن إحنا نخرج؟ يعني من الأحسن لينا؟ أنتوا مستعدين؟ لكن لما جه في موضوع فيه نص لأ. تمام؟ هنشوف بقى في أمور تانية مباحة. لما كان بيحط خطة الحرب مثلا يوم هم خارجين من موقع بدر، فيعني قالوا له الصحابة يعني دوت، هل دوت منزل رب يعني ربنا سبحانه وتعالى هو نزله لك بالوحي ولا أنت دوت الرأي والمشورة؟ قال لهم لا، الرأي والمشورة. ليه ما فيش وحي نزل بيه؟ في الخندق أشار عليه مين؟ سلمان الفارسي، بأن هم كان عندهم في بلاده بيعملوا فكرة الخندق. في مواقف كتير جدا. وشفنا ان ابو بكر الصديق بعد كده مشي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ان في الخروج على في الخروج لقتال المرتدين ومنع الزكاه، ولما عرضوه بنص هو عرضهم بنص، انا هخرج، انا عندي نص، من قال لا اله الا الله وايه بحقها، ولو منع عقالا كان أدناه لرسول الله لقتلتهم عليه. فهو خلاص عنده مش بس مش تشبث بالرأي ولا عناد، لا أنا عندي نص. فالأمور فالحاصل في الموضوع إن المشورة بتكون في الأمور المباحة اللي مش منصوص عليها في القرآن أو السنة. تمام؟ نشوف هنا مكتوب إيه. في المشاورة فوائد جمة منها تطيب النفوس، وينبغي أن نتدبر هذه الآية وما فيها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فلا نعرض عنها، دي أهمية المشورة. وقلنا هنا وضحنا إيه بعض الأمر، ليه اتقال بعض ابن عباس قرأها هكذا. وهنا هو جاي في الأمر، هنا هو شاور الأمر هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما شاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة في إيه؟ في فراق عائشة. فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم. هم اختلفوا في فراق عائشة واختلفوا في حد اللي رماها بالزنا، فهو قاعد بقى يتنازعوا ويتشاوروا في الأمر مع النبي بيسمع لهم، حتى نزل إيه قرآن بأن هو يجلد اللي رموها بالزنا. تمام؟ وحكم بما أمر به الله. وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. هنا ليه بيستشيروا؟ عارفة أنت لو تستشير حد ممكن يكون قدك، ممكن يكون أصغر، ممكن تكون يعني لما تستشير أكبر منك ممكن يكون أصغر، أنت بتاخدي خبرة الأكبر وبتاخدي فكرة ويعني حماسة الأصغر وبتوزني بينهم. فأنت بالمشورة خدت خبرة بها مقابل، يعني تاخدت كده. من الجميل جدا يعني، ودايما بكلم فيه يعني ابني لأن هو يعني إيه في السن بقى المراهقة، أقول له يعني خد رأي كبير، ممكن يكون لك خصوصياتك بس في حاجات لازم تاخد فيها رأي، علشان لو مشيت فيها لوحدك هتضل طريقك، هتضل طريقك وهتوه، هتلاقي حد ممكن يضحك عليك، لازم تستشير حد يكون أمين عليك. هي دي الفكرة، إنك لما تصاحبي حتى أولادك وتاخدي رأيهم، هم شوفوا وجهة نظرهم إيه، وتاخدي رأي زوجك هو عنده خبرة، فتشوفي وتوازني بين الأمرين أو تختاري أحسنهم. تمام؟ نشوف بعد كده الهادي بقى هنا بيقول لك كان القراء اصحاب مشوره عمر كهولا شبابا، اهو بياخد براي الكهول الشيوخ والشباب، وكان وقافا عند كتاب الله، يعني عند كتاب الله ما فيش كلام تاني. بيقولوا كان في بقى موضوع تاني، يقول لك ابو بكر الصديق كان اذا ورد عليه امر نظر في كتاب الله، فان وجد فيه ما يقضي به قضى، وان علمه في سنه رسول الله قضى به، طب وان لم يعلم سال المسلمين عن السنه، فان لم يجد من يعلم دعا رؤوس المسلمين وعلمائهم واستشارهم. وكان عمر بن الخطاب بيعمل كده، بيفعل نفس الفعل ده، هدي ادي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وادي هدي خلفاء الراشدين، واكيد هدي التابعين لو احنا يعني فصلنا في الامر، وده المفروض يكون هدينا. تمام كده، نشوف الحديث اللي بعده. هنا الحديث برضو هيكون دراسة عن الحسن، قال والله لا استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. الحسن هنا الحسن البصري مش الحسن ابن علي، تابعي. تمام، هنا الآية هنا في سورة الشورى، شوفوا جلال بقى، جلال يعني الشورى في القرآن، يعني فضل هنا الشورى ومنزلتها في القرآن، ان هي جاية بعد ايه؟ الآية بتقول من الاول والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هنا الشورى ده هي صفة من صفات المؤمنين، يعني شوفوا جلالة الشورى وعظم موقعها في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مع الإيمان، هي دي من صفات المؤمن اللي استجاب لربه وبعد كده أقام الصلاة. تمام، فدوت بيدل على إن إحنا مأمورين بالشورى، ده أمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيماء. وهنا القسم اللي أقسمه هنا الحسن البصري يعني بيبين أهمية الأمر دوت، أهمية الشورى. الحصة بدأت من الساعة 8، احنا بدأنا علشان يعني تاخدوا راحتكم، يبدأ يعني ايه اللي تدخل بقى براحتها، ما يبقاش في تأخير. فهنا بيقول ايه الحسن، يقول والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، يعني ما فيش قوم استشار بعضهم بعض إلا اهتدوا لأفضل رأي من كان معهم. لو هم عملوا بالشورى دهية هيهتدوا لأفضل الأراء الموجودين معهم. هو ده اختصار الموضوع كله. يبقى ده قول من أقوال التابعين. طب نشوف قول تاني، قال لك قول قتادة، قال زي كده برضو، يعني ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم، نفس المعنى، يعني اهتدوا لأفضل رأي من كان منهم. الآية هنا وأمرهم شورى بينهم، قلنا دي صفة من صفات المؤمنين، إذا كان هم من الذين استجابوا لربهم وأمنوا وأقاموا الصلاة، من صفاتهم إن أمرهم شورى بينهم، ما بياخدوش رأي من نفسهم. فهنا يعني في من العلماء اللي قال ان وجود الشورى في الآية بيجعلها على الوجوب، ان هي فرض على المؤمن. ده جم كمان العلماء اختلفوا، طب الحاكم المفروض يكون ليه مستشارين، تمام، ولو هو قالوا والشورى من قواعد الشريعة، ما دام نزلت في القرآن وجت في السنة يبقى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام ما يحكمش إلا بيها. وقالوا بقى من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. طبعا هو ده رأي الملكية أصحاب مالك، واختلف العلماء في كده، لكن هو يعني هي على يعني على الاستحباب، يعني في الراجح. هو هنا ليه يعني هو عايز يقول لك عزله واجب، يعني عشان يبين خطوره الامر، ان الحاكم دوت اللي ما ياخدش بالشورى انت بتضيع، مش بتضيع نفسك، انت بتمثل خطورة على المكان اللي انت بتحكمه، الاماكن اللي بتحكمها. لان لازم يكون لو في امر في الدين، في يستشكل شيء في الدين، انت بترجع فيه لعلماء الدين. ولو استشكل شيء في امور الحرب، بترجع لرؤوس او القادة بتوع الجيش. طب ولو استشكل شيء في امور يعني البناء بقى وتعمير وتسيير البلاد، لازم يكون في وزراء يكون عندهم من الرأي والمشورة ان هم يشيروا بيه عليه. لكن ان حاكم ياخد رأيه من نفسه بدون استشارة يعني المختصين وقول الرأي ده، يعني شيء بيمثل خطورة. تمام؟ فهنا يعني هو عزله واجب، هنا عايز يعني جايب لك الرأي دوت برغم ان فيه خلاف عليه، الا ان هو عشان يقول يعني خطورة الموقف بالنسبة للحاكم بقى. يعني اذا كانت الشورى احنا بنقولها دلوقتي لكل فرد، لا ده الامام بقى والحاكم دي اهم يعني دي من اي حد، واللي ما ياخدش بيها هو على خطر، وبيضع يعني بلاده في خطر، وخطر طبعا في دينه. تمام كده؟ ندخل على الباب اللي بعده ولا في اي حاجه مش مفهومه؟ اللي معايا على ذهنه ممكن لو في اي حاجه يكتبوا لي. تمام؟ ندخل على الباب، اثم من اشار على اخيه بغير رشد. يعني ايه بغير رشد؟ يعني اللي بيشور على حد بغير صواب، بغير حق، ياثم. تعالوا نشوف الحديث اللي بين ايدينا هنا، حديث ابي هريره حفظ معانا. قال، بيقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. هو الحقيقه ان المفروض ان الحديث ليه استكمال، بس ده الجزء الحفظ اللي عندك، لان في الاستكمال هو الشاهد من الباب دوت. هو يعني انت تحفظي بس النص: من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. انا هقول لك الباقي، اي باقي الحديث كان بيقول ايه. ومن استشاره اخوه فاشار عليه بغير رشد فقد خان. خيانه لو رحتي او جه حد سالك عن شيء وانت قلتي له عكس، او قلت له الفتوى مثلا او الشورى اشرت عليها بغير الحق، فانت خنتيها. انت مش الخيانه هنا يا جماعه، مش بتخوني صاحبتك او بتخوني لاستشارك، بتخوني دينك. ودايما كنا بنتعلم ان الخيانه هي خيانه الشرع، خيانه الدين، مش خيانه شخص. انت بتنتقصي من دينك اللي بيامرك بالصدق والامانه. ومن ضمن هنا الصدق والامانه انك تكوني صادقه وامينه في رايك، فتواكي، في مشورتك. نبدا من اول بقى الحديث ونقول: من تقول علي ما لم اقل. يعني اللي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال القول هو لم يقل. تمام؟ فهنا يعني بعد ان اثبت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وجوب بقى التشاور بين المسلمين سواء حاكم او محكوم، فقال بقى ايه يعني هنا هو يعني المصنف قال ان تم من الباب دوت بحديث يفيد بقى هنا وجوب المشوره الحق الرشيده اللي فيها خير دي على وجوب، فاتمها بالحديث اللي بين ايدينا. من لم يشير على أخيه بالنصيحة والرشد والخير فإنه آثم. فالمستشار مؤتمن زي ما أخذنا، ويجب أن يؤدي أمانته. تمام؟ يبقى هنا هو: من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. يعني فليهيئ بقى هو كده، جهز مكانه في النار. يعني هو بقى مهيأ خلاص. هو بيقول لك هنا لينزل منزله من النار، هي بمعنى فليهيئ مكانا له في النار، يبقى انت بتجهزه كده للنار. ماشي، هنا في اشاره الى معنى القصد في الذنب وجزاؤه. يعني ايه القصد في الذنب؟ يعني هو هنا وهو بيكذب على النبي قصد التعميه، ان هو يعني يغفل الناس عن الحقيقه، عن القول الحق، زي اللي بيستخدمه مثلا الفرق الضاله، تيجي مثلا تقول حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان الناس تبدا تلتف حواليها. يبقى قصدهم بالكذب هنا ايه؟ التعميه. على طول زي ما احنا خدنا دايما، اذا كان هو بيقصد شيء فربنا سبحانه وتعالى بيدي له ايه؟ الجزاء من جنس العمل. فليقصد في جزائه البوار، يعني الهلاك، النار، خلاص فسدت عليه اخرته. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد شديد، مش في الحديث ده بس، في اكتر من حديث، وقالوا ان هو من اكبر الكبائر وخاصه في الدين، وده باجماع. تمام، نشوف ان هو عايز الفايده من الحديث ده كله اللي احنا عايزين نوصل لها. من استشار اخوه المسلم فاشار عليه بغير حق فقد خانه، وعايزك تحطي بقى 10 خطوط تحت خانه دينه، خانه الشرع. يبقى خان الدين وخان الشرع قبل ما يخون اخوه اللي جه يستشيره. تمام، ندخل على الباب اللي بعده، باب التحابي بين الناس. لو في اي شيء مشكل معاكم، في شيء مش مفهوم، اكتبوا لي. انا ما يهمنيش ان احنا نقعد نرص في الاحاديث، انا عايزه افهمكم انتوا للاحاديث. باب التحابي بين الناس، هنا عندنا حديث حفظ لابي هريره يقول في ايه؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحديث هنا اللي بين إيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم إن الجنة لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، وده طبعا من الطبيعي، مفيش كافر هيدخل الجنة. الإسلام ده شرط لدخولها، ده الشرط الأول لدخول الجنة. فالجنة شرعا مش ممكن دخولها إلا باتخاذ السبب اللي بيوصلنا ليها. طب إيه السبب اللي بيوصلنا ليها هنا؟ الإسلام والإيمان بقى الصادق، وبعد كده الأعمال الصالحة. فأول سبب لدخول الجنة هو الإسلام. ولا تسلموا حتى تحابوا، يعني إيه؟ مش هتبقوا كفار يعني لو ما حبيتوش بعض، بس هنا لا يكمل إيمانكم. وأنتوا في تانية ودرستم في أولى شروط لا إله إلا الله، كان من شروطها المحبة، محبة ما أنزل الله وما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة أهل الإسلام، المحبة في الله لكل ما هو مسلم ولكل أخت ليك مسلمة. درستي فدي من شروطها. فبيكمل إيمانك وبيكمل إسلامك بالمحبة. تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال ايه؟ طب المحبه دي تحصل بايه؟ بصوا خدوا بالكم، عمال الشيء والموصل والسبب الموصل ليه. يعني اول حاجه تكلم عن الجنه والسبب دخول الجنة الإسلام. طب الإسلام اللي هي السبب اللي هيخليكم يكمل إسلامكم إيمانكم المحبة بينكم وبين بعضكم. طيب المحبة السبب اللي يخليكم تتحابوا إيه؟ أو إيه الوسيلة اللي تخليكم تتحابوا؟ قال لك هنا وأفشوا السلام. ليه هنا ما قالش وألقوا السلام؟ تفتكروا هنا ليه ما يعني ليه ما قالش وأفشوا السلام؟ لما يقول ألقوا يبقى احنا زي اي حد بيقول سلام كده وخلاص، يعني شفت مثلا ناس شباب تقول لبعض سلام ازيك، ما بيلقي هو. لكن افشوا بالظبط، بص افشوا ديت بمعنى انك تذكرها في كل حال. يعني بيقول لك ان الصحابه كانوا يبقوا ماشيين مع بعض، وكانت وهم ماشيين بينهم كده اعترضهم ايه مثلا تفصل بينهم شجره، فواحد يجي من الناحيه دي واحد يجي من الناحيه دي، فكانوا يقولوا السلام عليكم. انتوا واخدين بالكم ان هو قصده ايه؟ اللي يكون السلام منتشر معاكي في كل يعني في كل احوالك. انت ماشيه في في في, في مكان قابلتي مثلا حد ليكي مثلا مسلم، السلام عليكم. قمتي من النوم لقيتي مثلا اولادك صحيين، ودي طبعا هتلاقيها غريبه يعني في الاول انك متعوده تقولي صباح الخير. هي صباح الخير بس بصراحه احنا واخدينها من الغرب مش من ديننا. لكن لو عودتي انك تقولي السلام عليكم اول ما تدخلي بيتك، السلام عليكم، وبعدين اللي انت داخله عليه ما انت شفتيه مثلا دخلتي على اوضه ثانيه لقيتي مثلا ابنك الثاني جوه او اخوك، السلام عليكم. فدخلتي الاوضه اللي بعدها او في مكان ثاني في الشقه ولقيتي حد ثاني، السلام عليكم. بقى معاكي السلام بتفشيه بتنشريه في المكان كله اللي انت موجوده فيه. تمام؟ ده قصده افشاء السلام مش القائه تمشي. لا ما انت القيتي، ما انت دخلتي بيتك قلتي السلام عليكم وخلاص. اجزاءاتك يعني. لكن هنا بيقول لك افشاء السلام تحب، يعني انت بتدعي له بان هو يسلم من كل سوء. يعني تدعي لاخوك او اختك ان هي تسلم من كل سوء. تمام؟ لكن لما تقوليها في كل مناسبه وفي كل حال هيبقى دوت اسمه هنا افشاء. طب عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ لو دخلتم المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. يعني وأنت داخل المسجد بتقولي السلام عليكم، وأنت خارجة كمان بعد ما وأنت خارجة بتقولي السلام عليكم، والأولى السلام وأنت داخلة مش هو أولى من وأنت خارجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده علشان ايه؟ الناس خلاص حاسه ان هي دخلت المكان وقالت السلام عليكم خلاص بقى. ودي بيقول لك دايما حتى اللي بيصلوا المتعودين ان هم يصلوا جماعه من الرجال بيبقوا ملاحظينها ان هم فعلا هم خارجين بينسوا ان هم يقولوا السلام عليكم حتى لو ما حدش جنبه. يعني هو بيقول للي قاعدين كلهم السلام عليكم وهو ماشي، فبيقول لك بينسى وهو خارج مثلا ان هو يقول. فلا المسلم بيقول لك يعني افشوا السلام انك تقوليها على كل حال ليكي في كل مناسبه، عند الدخول وعند الانصراف لما بتقابلي حد لما تكون في مول. من الحاجات بقى السيئه اللي كانت بتقابلنا افتكر اقول لكم عليها لاني كنت مع زملائكم في المعهد وبنتكلم فيها فعلا. من يعني احنا بقى اما كنا قبل مثلا لذنب الزي الشرعي وكنا نقابل مثلا محجبات في مول مثلا، لما لقونا مش لابسين اللبس الشرعي ما قلناش السلام عليكم. كان يقولوا يعني يلقي السلام على اللي لابسه زيها، مع ان هو شكلي مش نصرانيه يعني لابسه يعني طرحه مثلا طرحه عاديه ولابسه لبس عادي يعني مغطيه شعري، فدليل ان انا مسلمه بس مش لابسه اللبس الشرعي بتاعي. يعني مش فاهمه الوضع صح يعني. طب انت ادعي لي بالسلام مثلا، يعني سلمي عليا يمكن انا اقول شوفي بشوشه ازاي. فالسلام انت بتبكي على اي مسلم، ما لكيش دعوه بقى، يعني ما دام هو مش على دينك ما لكيش دعوه بقى بمعصيه ديت يحاسب عليها ولا لا. يعني انت مش انت هتحاسبيه عليها، انت هتوجهي ليها او تدعي له بالهدايه لو انت مش هتقدري تكلميه. لكن اللي ما تلقيش عليه السلام. طب من الحاجات اللي يعني من الحاجات اللي كانت مخوفاني جدا من يعني سبحان الله، يعني كنت خايف جدا فكره يقول لي على فكره مثلا لبس النقاب ده، هي ازاي ده يعني معقوله ده الجامدين قوي. طب انا ما اقدرش اكون كده، وكان يهيأ لي ان فعلا لو اللي لبس النقاب هنكون احنا لازم نكون بالشكل ده ونتعلم نكون جامدين كده. لكن سبحان الله فعلا ديننا جميل جدا، ولما تعلمنا فهمنا وان ديننا دين يسر ودين سماحه ودين بيدعو للبشاشه وللمرح وللابتسامه، والابتسام يعني البسمه في وجه اخيك يعني صدقه. يعني بصراحه حاجات جميله جدا جدا جدا اتعلمناها. ف ده يعني ده انا بس كنت عايزه يعني اقول لكم يعني ايه قفش السلام، وايه الميزه اللي بتعود عليك انك انت لما بتقوليها لاي حد مسلم فعلا، ولو هو مثلا يعني في نفسه شيء كده ما يمكن هو يحاول يقلدك. يعني بيبقى واحده كده تكون يعني كده تقول اللهم بيسلموا على بعض ما كويسين اهم بشوشين. فدي الميزه اللي بتميزك انت. السلام عليكم، ما بتقوليش صباح الخير وصباح النور وزي ما بيقولوا الاجانب والنصارى. فدي ميزه بتميز المجتمع، المفروض تميز المجتمع المسلم. بعد ده كله بقى عكس كده، النبي صلى الله عليه وسلم هنا حذرنا من البغضه. ما قالش بص الكراهيه، البغضه. البغضه يعني شده البغض. شده البغض النبي صلى الله عليه وسلم حذر ليه، قال هي الحالقه، يعني اللي من شأنها انها تستأصل الدين وتهلكه. طب ليه؟ قال لك البغض بيدمر المجتمع ويصده عن ذكر الله. عارفه البغض دايما بيحمل صاحبه اللي هو اللي كاره اللي قدامه كده اهوت وبيبغضه، بيحمله على الحسد، اتباع يعني اتباع هواه كده، وان هو طب وهيخليه يعني يلتزم بقى النميمه والغيبه في حق اللي هو بيبغضه دوت، وهتخليه دايما لو مثلا في حق لاخيه دوت هو بيبغضه دوت مش هيقوله، هيبقى كده هوت احيانا هيكون يتعصب لغير الحق لو كان الحق عند اخوه المسلم اللي هو بيبغضه. دايما هيكون عنده فيه سوء ظن باخيه، يعني يعني فاهمين تخيلوا كده يعني، وانا الواحد هو بيقولها بيتضايق، هتلاقي فيه في الاخر بقى يوصل ان هو تنافس على الدنيا، وان هو سلم نفسه فعلا لغوايه الشيطان. دي كلها يعني اثار البغض. البغض يعني البغضه اللي يعني اللي جت وردت في الحديث. فالبغضه هي شده البغض وليها اثارها، قلنا في تدمير المجتمع، لان البغض ليه بيحمل صاحبه على كل الحاجات اللي انا عددتها لكم دهيت. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بعدم دخول الجنه اهو حتى يسلموا، ومش هيسلموا الا ما يحب المسلمين يحبوا بعض، ومش هيحبوا بعض الا ما يفشوا وينشروا السلام بينهم ويكثر بينهم. وفي الاخر حذرهم واياكم والبغضه، البغضه اللي هتنهي على كل الاسباب دهيت اللي فاتت. فاني لا فانها هي الحالقه، لا اقول لكم تحلق الشعر، مفيش بغضه هتحلق الشعر وتوقعه، لكنها تحلق الدين، تهلك الدين، تستأصله، هتبدا تقلل منه ويبدا يرتكب صاحبها، يرتكب من الذنوب والاثام اللي تقلل مره في مره منه لغايه ما خلاص بقى يستسلم لغوايه الشيطان. تمام كده؟ ندخل على باب المزاح. وباب المزاح بصراحة فيه أكتر من حديث، ودوت علشان يعني نبين اللي احنا أخدناه قبل كده برضو هنفصله، هيبقى بالتفصيل قدامنا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التبسم والضحك خدناه، وقلنا وقتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح بس كان ايه؟ لا يقول الا حقا. طيب نبدأ نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقى في المزاح. اول حديث معانا هيكون دراسة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، وفي طريق أخرى أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجش يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال: يا أنجش، رويدا سوقك بالقوارير. أبو كلاب اللي هو المفروض المصنف يعني للحديث دوت قال: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. نشوف كده ايه الموضوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج، ومعروف ان هو ما كان بيخرج مثلا للحج او في غزوه او كده، كان بياخد معاه بعض من نسائه. فهنا كان النساء كان في بيفصلوا في الطريق، بيفصلوا الرجال عن النساء، فكانت ابل الرجال بيسوقها البراء بن عازب، بيقودها البراء بن عازب بن مالك، وكان أنجشة بيحدو بالنساء. يعني ايه يحدو؟ يعني بيغني للابل اغاني تخليه ايه، علشان ما يملش. ودي عادة الابل سبحان الله، ان لما اللي بيقودها بيغني له بعض الاغاني كده، هو زي ما بيقولوا عليها ايه، اناشيد كده موال وهو ماشي، فكانت دي بتسرع الخطى وما تملش من الطريق. فسبحان الله كأن هي يعني فعلا نشوفه بتشعر. تمام. فكان أنجشة اللي كان بيحدو كان مختص بالحدو بالنساء، وكان صوته جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: رويدا، على مهلك، مهلا سوقا بالقوارير، يعني ايه؟ رفقا بهم. القارورة معروف اللي هي الزجاجة، من الزجاج. فهنا شبه النساء هنا بالقوارير عشان رئتهم يعني بقى وضعفهم وكده. تمام. فهنا ابو قلابه بيقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمه لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، هو سوقت بالقوارير. ليه؟ هو بيقول لك هنا المزاح، مزاح النبي، لو حد غيره اللي مزح المزاح دي بتقوله ده عيب. ايه اللي بيقولوا دوت؟ هو بيعكس الستات قدامنا.